الضمان في العقود الفاسدة. الضمان في العقود الفاسدة. العقود الفاسدة قد تكون عند الأحناف عقود صحيحة وفيها شروط فاسدة. لكن عند الحنابلة والشافعية في أصول المذهب العبد الفاسد باطل. ما فيش فرق من البطل والفاسد. ينتهي العبد. لكن الحق أننا نقول هناك شروط فاسدة في عقود صحيحة لكنها ليست وصلا ذاتيا ولا هي إيه؟ ركن من الأركان. ليست شرطا أصيلا ولا هي ركن من الأركان. والله اللي أنا بشرحه هذا أنا بقوله مجملا لأن أنا فصلت فيه القول حتى قتلت في البيوع في صحيح مسلم وأيضا في ضبط الأصول عندما قلت مطلق نهي قتل الفساد. صح مش أنا شرحت هذا؟ مش قلت أمور ثلاثة؟ قلت إما أن يكون إيه؟ ذات الشيء أو وصف ملازم للشيء أو وصف إيش؟ أجنبي عنه. فإن كان وصف أجنبي فالجهة وإن كان الوصف ملازم يبقى هيرجع على العقد بالبطلان، وإن كان هو للذات هيرجع على العقد بالإيه؟ بالبطلان. المهم العقود الفاسدة هل يكون فيها ضمان أم لا؟ العقود الفاسدة هل يكون فيها ضمان أم لا؟ الحق حتى أيسر على الإخوة، باتفاق الأئمة الأربعة يوجد ضمان. باتفاق الأئمة الأربعة يوجد ضمان وإن كانت العقود فاسدة. طيب لكن اختلفوا فيما بينهم في مسألة الضمان المترتب على الملك. اختلفوا فيما بينهم على مسألة الضمان المترتب على الملك، لأن الذي يضمن هو الذي ملك. إن كانت يد ويد ملك فهو إيه؟ يضمن. يد ويد أمانة ليس ضمينا. مين يقول كيف؟ أنا شرحت الأسبوع الماضي. ما طبعا بقى إيه؟ أقعد بقى لغاية تسمع للآخر خالص وترى الأمثلة وبعدين أنا أبين لك. طيب إذن اتفقوا على الضمان، اختلفوا في مسألة الملك. إحنا نقول عشان مثلا الأخ عشان نبين له، باع زيد سيارة لعمر. طيب فباعها لعمر، ولما باعها لعمر وكان زيد لا يعلم فيها عيبا واكتشف فيها عمر إيش؟ عيبا. طيب فأراد أن يردها لزيد، قام الصباح فما وجدها. الجنون قالوا السيارات أعجبتنا فأخذوها إلى مغارة الجن وأخفوها بيمشوا بيلعبوا بيها. السيارة وين راحت؟ راح اختفت فين؟ مين اللي سرقها؟ تصدق ولا ما تصدق؟ موجود ولا غير موجود؟ الدلالة سيارتك اتسرقت قبل ذلك؟ الأمر سرق من أبي هريرة. فسرق الجن السيارة، مش ما فيش سيارة الآن. الآن هل هي من ضمان المشتري أو من ضمان البايع؟ فهمت؟ العقد هنا عقد صحيح لكن فيه إيه؟ لا في علة الرجوع، يباح له الرجوع في ذلك. فإن قلنا العقد صحيح يبقى إذن الضمان، الضمان لمين بقى الآن؟ الضمان لمين؟ ها يا لهو، ليش المشتري ليش؟ قبض الحمد لله الأسبوع الماضي قبض. إيه بدأ من ده؟ يا أما يأتي يصرخ ويقول السيارة الجن سرق السيارة، قال الحمد لله جنون أحبابك ده أنا بحبهم عشان تشتري السيارة الثانية مني، أنا ما أضمن شيء. قال فيها عيب، قال الذي علي فقهيا عشان أتورع أن نقدر العيب ولك أرش إيه؟ وانتهى الموضوع. كان العيب أن فيه الليت اسمه إيه؟ فانوس. عندنا فانوس، عندكم اسمه إيه؟ الليت كسر. اللي ده كان بمئة درهم، بمئتين درهم، والسيارة بألف، بخمسة وعشرين ألف، بثلاثين ألف. فالرجل عليه إنه يعطيه. طبعا الرجل بيضحك عشان الكلام الأرقام دي تعباهم. خلاص بخمسمائة ألف سيارة والليت بخمسة ألاف، عليه الرجل يعطيه كم؟ فقط أرش العين ولا يضمن السيارة. طب كان البيع فاسدا. كيف فاسدا؟ بعله الخمر. بعله إيش؟ الخمر. هذه هتخش في مسألة خلافية وهتتعبكم، بس نضربها مثلا وخلاص. زيد باع العمر ايش؟ خمرا. طيب فلما باع زيد العمر خمرا دخل عمر فخبأها تحت السرير، وكان ولدا متلاعبا مشاغبا، وأبوه كان تقيا صالحا، لكن كان في الزمان الأول مشاغبا أيضا، فاشتم الرائحة. عنده تغذية راجعة، رجل كان ذكيا عنده تغذية ايش؟ راجعة. وقد قال عمر بن الخطاب لا يعرف طعم الإسلام ما لم يعرف طعم الإيه؟ الجاهلية. فهو بيمر اشتم الرائحة، قال هناك خمر. رجل خبير ليس بلين، فدخل تحت السرير فوجد إيش؟ ضمن الخمر، فكسر. وأسال الخمر. خلاص يا حبيبي، البيع هذا بيع ايه؟ فاسد. ليش فاسد يا شطار؟ حرام، مفهوم؟ طب دون الخمر اتكسر، حتى لو خمر سالت لكن دون الخمر بأموال، من يضمن هذا؟ فهم؟ فهم؟ قالوا هنا بقى هذه وعكة، دخلت لك هنا في مثل وعكة. ايش الوعكة؟ الخلاف بين الجمهور وبين ايش؟ وبين الأحناف. الأحناف لا يرون الخمر مالا، استغفر الله، الجمهور لا يرون الخمر ايش؟ مالا، لكن الأحناف يرون الخمر ايه؟ مالا. لذلك هم يقولون لو باعها لواحد من أهل الكتاب يستحلها واعتدي عليه فكسرت، فاهم حضرتك؟ هي تقاوم، أو هو دخل عليه المسلم فكسرها فقالوا يضمنها، قالوا يضمنها لأنها متقاومة الآن، هي مال عند مين؟ وعند الجمهور قالوا لا ليس، فاهم؟ فهي وعكة. لكن أنا أردت أضرب لك مثلا لتعلم، فالضمان على من؟ على البيع ولا على البيع على المشتري؟ يبقى إذن العقود الفاسدة الكلام فيها على الضمان. يمكن أن تقول إنه باع له مثلا كلبا على الخلاف المشهور بين الناس على أساس أن الكلب يباع أو لا يباع. طيب، فالعقود الفاسدة فيها ضمان باتفاق العلماء، واختلفوا فيما بينهم في مسألة الملك، مسألة المترتب عليه الضمان. معي؟ طيب، قال المالكي والأحناف، والله مسألة عزيزة فهموها، قال المالكي والأحناف يضمن. قالوا أولا يصح الملك ويترتب عليه الضمان، بمعنى أن زيد البائع بعدما ولت السلعة من يده وقبضها عمرو المشتري فبالقبض تم الضمان وإن كان فاسدا. فيبقى إذن المالكية والأحناف إيش قالوا؟ نعتد بالقبض، فيصح القبض ويترتب عليه الضمان. يبقى لو كسرت عند المشتري من ضمان مين؟ المشتري، بالقبض تملك. ما فهمتم التوجيه؟ أما التوجيه عند المالكية قالوا لأنه لم يملكها على سبيل الأمانة، أو لم يقبضها على سبيل الأمانة، قبضها على سبيل التمليك الملك، وإن كان العقد فاسدا لكن لما قبضها قبضها على سبيل الملك لا الأمانة، فلما قبضها على سبيل الملك دخلت في حوزته فكانت من ضمانه. واضح ولا لا؟ واضح ولا لا يا حبيبي؟ طيب، ولأن البيعان بالخيار كما فصلنا الأسبوع الماضي. الشيء الأحناف قالوا أيضا هي من ضمان المشتري. قلنا كيف؟ قالوا لأن الشروط الفاسدة عندنا لا تبطل العقد. يبقى ده اختلاف في إيه؟ والله يا جماعة أنا في مسائل من أهم المسائل، والله عزيزة لا تريدوها في أي مكان آخر، مش تنطع ولا والله لن تريدوها في مكان آخر، حتى ولو كان هو نصب نفسه مختصا بالاقتصاديات العالمية والاقتصاد، ولا هو عارف الأصول دي فين هي. كل واحد منشغل بالاقتصاد بيبحث عن المخرج في مذهب من المذاهب، هو ده بيعمله. وعند المالكية قالوا بأن الوعد الملزم ملزم، وعند مش عارف الأحناف قالوا هذا اللي بيبحث عنه فقط عشان يستجير المال، لكن ما عرفش تأثير التأصيل العلمي فين. والمخرج الصحيح للاقتصاد، لقوام الاقتصاد الصحيح، هو أن تؤصل أصوله الفقهية. فإذا الأحناف قالوا الضمان من المشتري لأن ملك بالقبض، لكن إيش التوجيه عندهم؟ أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، واستدلوا بحديث برير. حديث من؟ بريرة. بريرة إيش قالت؟ قالت لأهلها أكاتبكم، أديكم المال وتعتقوني بقى خلاص أشتري نفسي منكم، مكاتبة. طيب، فذهبت إلى عائشة فقالت ساعدين في النجوم، ساعديني في الدفن. قالت نعم، لكن ولائك كل من؟ ولائك يكون لي. فلما ذهبت إلى أهلها قالوا لا نقبل، بس ولائك يكون لنا. وهذا خطأ، لأن سلم كما قال ابن عمر الولاء إيه؟ لمن أعتق. الولاء لمن أعتق، يبقى من اللي أعتق؟ عائشة. الولاء يكون لمن؟ واشترط القوم على أن يكون ولاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اشترطي لهم الولاء، وافقي على الشرط. اشتراط القوم لولاء بريرة لهم اشتراط ايه؟ شرط ايه؟ فاسد، مش صحيح، صح ولا لا؟ ومع ذلك قال لها اشترطي لهم الولاء، صحيح؟ ثم بعد ذلك قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ فقال كل شرط ولو كان 100 شرط ليس في كتاب الله، في كتاب الله فهو باطل. وصحح العقد وامتلكت عائشة ولاء بريرة، اعتقدتها وامتلكت عائشة. وهذا التوجيه لمين؟ طبعا هذا التوجيه ده مخالف للجمهور. الجمهور يقولون اشترطي لهم اشترطي عليهم، او اشترطي لهم كان زجرا وتنكيلا بهم في هذا الباب. طيب، لسنا بصدد التفصيل في هذه المسألة، لكننا نقول هذا التوجيه عند من؟ عند الأحناف. ويبقى إذن اتفق على الثمرة واختلف في التوجيه. المالكي الشافعية والحنابلة اتفقوا مع الاثنين أيضا في الثمرة. إيش الثمرة؟ لا يا حبيبي النتيجة يا بابا يا ماما النتيجة إيش يا شطار؟ ها إن هي من ضمان من؟ المشتري. والشافعية والحنابلة يقولون إيش؟ يقولون البيع لا يصح. والمالكية والأحناف يقولون البيع لا يصح والربح حرام. الأربعة اتفقوا على أن إيه؟ البيع لا يصح والربح حرام. واتفقوا أيضا في نقطة ثالثة، نقاط ثلاثة متفق عليها، البيع حرام ووجب الرد والربح حرام، وأيضا الضمان لمن؟ من من؟ من المشتري. الشافعية والحنابلة قالوا نعم والضمان من المشتري، لكن انتبه سأبين نقطة الاتفاق ثم شعر مختلف فيها بين الطرفين سأسألكم عنه. فقال الشافعية والحنابلة قالوا نعم والضمان نعم البيع حرام والربح حرام والرد واجب، قالوا والضمان على يد المشتري. يبقى اتفقوا ولا ما اتفقوا؟ اتفقوا. قالوا ووجهتنا في هذه أنه غاصب. إيش الفرق بين الطرفين لو سمحتم؟ ممتاز ممتاز. هؤلاء أثبتوا الملكية، هؤلاء لم يثبتوا الملكية، لكن الحق أنهم أثبتوا ملكية، لكن ملكية إيه؟ غصب. يبقى حقا ما أثبتوا ملكية، ده أثبتوا إيه؟ ده أثبتوا الضمان من بابه. لأن ممكن يرد على الأحناف والمالكية أنتم ملكتم كيف تضمنوا؟ فاهم كيف؟ يرد عليهم ذلك، لكن التانيين قالوا لا، ده احنا من الباب الأول نضمن. يد المعتدي، يد ايه؟ معتدي. البيع فاسد فاليد يد معتدي، فاليد المعتدي قولا واحدا دون البحث يد ايه؟ ضمان. الغاصب لابد يضمن، صح ولا لا؟ يبقى اذا اتفقوا لما الاربعه في الضمان، لكن هناك شعر بقى خلافا بين القوم، بين هؤلاء وبين هؤلاء. ايش بقى الشعر؟ شوف ساحه العقد خلاص بيناها، لا ده في شعر خفيه للتجار فقط اللي يفهموها، وعدنان عشان تاجر كبير فاهم. طب هات ليس كذلك. الأربعة اتفق على البيع لم ينعقد. لما الأربعة اتفق على البيع يرجع. شعر ثمرة في الخلاف تحتاج لفقيه مدقق محقق محرر. جراسوي هم مش فاهمين حاجة، هل فاهم أنا وأنت؟ جميل ولا مش جميل؟ جميل صحيح الحمد لله. فاهم هم ولا فاهم؟ والله حتى ما فاهم. سألوا عن الفقه، قال إنما الفقه البيوع. إن أردت أن ترى متقنا فقيها ففي مناطق ثلاثة، في الحيض اللي حير العلماء كلهم، وكل امرأة اللي خصت الأمر لها ما أتقنتش الحيض غير دلوقتي. أي امرأة أيا كانت، امرأة قعدت تدرس الحيض سنين طوال ومش عارفة إزاي بتطهر، يعني هي المسألة الحيض والطلاق في إعمال نظر قوي جدا، والمعاملات. صاحب الإماء ما نما إلا سمعك شيء فيها نكاح، قصدي ممكن إذا خطفت أمة من سيدها فاهم حضرتك، وكنت شريكا معها وطأتها، يعني مسألة فيها ما فيها من الضمان. ما جاتش معك؟ نعم. لغاية ما أنتم تأمروني أن أجيب أنا سايب المسألة عليكم. اتفضل. حرام عليك ما تطلبش العلم يا ابني، والله والله أنت من أذكى الإخوة حقا ذلك، لكنك مخبول مدهوش، دهشتك الدنيا وتركت ما هو أعلى وانشغلت بالأدنى. أنا الكلام ده قلته من أول وجودك في الطلب، ولا ما قلت ذلك عشان ما أحس مع أحد يكلمني على التدليس؟ صحيح. الشعرة الموجودة هي مسألة الخراج، الشعرة الموجودة في هذا الباب هي مسألة الخراج. الغاصب لا يملك خراجا ولا شيء، لابد يرد الأصل مع الزوائد، صحيح ولا لا؟ أما من صحح، لأنهم لم يصححوا الملك، أما من صحح له الملك أعطاه الخراج، ملكه الخراج، لكن ضمنه التلف، لأن القاعدة تقول الخراج به بالضمان. الحديث حديث ولا مش حديث؟ حديث ومستنبط الخراج بالضمان كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. فالقاعدة الخراج بالضمان، يبقى إذن لما ضمن استحل إيه؟ الخراج. حاجة مش فاهمين دي حلوة قوي، ده مش فاهم اسم الرواية، مش فاهم. أيوة المتصل والمنفصل، سيبك من التفريعات، خلينا في التقسيط ده، مش فاهمين اللي بيتقال. باسم رياضة، اسم يا حبيبي، اسم رياضة، إزازة صغيرة. هذه بقرة، هذه إيه؟ هذه إيه؟ كوباية مية. شوف والله سعيدي، حتى ما قالش إزازة مية، قال كوباية مية. شوف سعيدي، يعني حتى مش عارف، عايز غلطنا ومش عارف يعني. هذه بقرة، جيد. باعها الرجل بيعا فاسدا، طيب، بيعا فاسدا، اتفق الأئمة الأربعة على أن البيع ها لا يحق الرد، البيع الفاسد يحرم الربح، ووجب الرد، اتفق على ذلك، ووجب الضمان، ده اتفاق بينهم هو الآن، صح ولا لا؟ طيب، البقرة أتت بربع بقرة، ولدت بقرة، امرأة كانت مباركة فجابت بقرة طويلة زيها، البقرة ولدت إيش؟ بقرة. طيب، اتفقوا الأئمة الأربعة على إيش؟ على الضمان، صحيح ولا لا؟ لو البقرة دي سيب الولادة، البقرة تلفت، الأئمة الأربعة اتفقوا على إيه؟ الضمان، إما يضمن المثل أو يضمن قيمة، لو لها مثل يبقى لابد يجيب بقرة مثلها، لو ما في يبقى يضمن إيه؟ وده بالأئمة الأربعة، صح ولا لا؟ يبقى اتفقوا على ذلك. طب البقرة موجودة، بل مش موجودة وحدها، ده كمان ولدت إيه؟ بقرة إيه؟ أخرى. أنتم معي حبايبي ولا لا؟ طيب، شوفوا بقى الفارق، يظهر هنا الفارق. فجاء أحمد، فجاء الشافعي وأحمد، قالوا رد وجوبا. الأحناف واقفين مع المالكية، نظروا لأحمد الشافعي، لا هؤلاء خيار، رد. فاتفقوا معهم على إيه؟ وردوا إيه؟ البقرة تردت، خلاص خد. انفضت الساحة؟ لا، ما انفضت الساحة. قام أحمد والشافعي فقال إيش هذه؟ الرجل كان الغاصب، ولا قول الرجل اللي كان بايع رجل أمين، قال هذه البقرة مباركة، مولودة من البقرة هذه. فقال مالك وأبو حنيفة، قالوا إيه؟ هنيئا لك بهذه البقرة، خذ. ليش؟ قالوا لأنها لو تلفت هذه عندك لضمنتها، وضمنتها بإيش بقى؟ بسرعة، بإيش؟ صحة الملكية. فلما صححوا الملكية ضمنوه، ولما ضمنوه قلنا الخراج لك، مفهوم الشطار؟ الحمد لله. أما الشافعية والحنابلة فقالوا لا، هات البقرة المولودة. قلنا لما؟ قالوا لأنك لم تملك أصلا، ويدك يد إيه؟ غاصب. وإن قلنا الخراج بالضمان، أنت الضمان من بابه مش بالملك، الضمان كان بالغصب لا بالملك، فواجب عليك دي الثمن يا رب. مفهوم؟ البقر انتهى، وتردت البقرة لصاحبها، والخراج مع الضمان عند الملكية والأحناف، ولكن عند الشافعية والحنابلة إيش؟ لأنه غصب البقر. مفهوم؟ هذا أمر الضمان. يبقى لنا نعم، وهذا الراجح، هذا الراجح الأول هو الراجح، أنه لابد أن يرد الأصل ويرد الخراج، لأن يده الحق، أنه يد إيش؟ يد غاصب، يد غاصب. هذا بالنسبة للضمان. والقرض نفس الأمر، القرض يبدأ في بداية أمر القرض أنه عارية، والعارية لا ضمانة عليه، لكن انتهاء القرض كإيش؟ كالبيع والشراء، أنه مضمون، فإن كان مضمون فالضمان يصح أيضا في عقد القرض، واشترط عليه أن يأتيني بالضمان كشاهد، يأتيني بالضمان كالرهن، يأتيني بالضمان حتى أعطيك القرض وأخذ القرض. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، سامحونا لو أطلت عليكم، لكن هذا تمرين العقل لطلبة العلم، يكفي بس.